راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الوب هقب وبقف سرش وهعمل قرش وأدخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت بأصغر بارت الأكبر بارت أنا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن، كلمة المقدمة سمر حسين آدم، ألحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، إخراج خالد حلمي، برعاية مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي ايدج ديفلوبمنت، برعاية كيو ام بي الاهلي، برعاية هايد بارك ديفلوبمنت. بس انت طلعت رقيق وقلبك ابيض قوي يا يوسف. وايه الجديد في ده؟ معروف عني اني سالك وقلب ابيض طبعا، بس الناس هي اللي مش سالكه عشان كده ما بتشوفش بياض قلبي. لا بجد يا يوسف، انت اصلك ما بتشوفش نفسك وانت بتكلم جدك، عينيك بترغرغ ومناخيرك بتنفش ومعدنك بيطلع منك ويبان. معدني بيطلع فين يعني؟ في ايه؟ مالك يا ليساء؟ لا بجد انت جواك ابيض ابيض ومغسول. انا طول عمري ما لبستش فانيلا داخليه الا لما تكون بيضه بيضه منوره كده. طب اسمع يا يوسف، انا جايه معاك في مشوار ركبه جدك الشمال، اصل انا بحب المواقف النبيله موت. المواقف النبيله زي ما سبتيني احضن ابو القمصان الجعر من غير ما تفكرين ان كنت رايح امسح بيه الارض. ايه ده استاذ ابو القمصان اهو، هو بيحضر على السيره. نسيب يوسف الناشف ابن الاصول وابو الجدعانه واخو ام عيالي المظبوطه، انا جاي اطل على جد العيال واعمل الواجب وجايب كيس فاكهه. الله، موقف مؤثر قوي. امال يا ابله، انتوا كبرتوني في الفرح. لما اخويا يوسف حضني قدام البشريه حسيت انه وصل سلك الكهرباء لقلبي وخلاه ينور. ده انا هلف في سلك الكهرباء حوالين رقبتك عشان اخليك تمشي تنور في الشارع. حبيبي يا خال عيالي. ايه ده بتشنكلني على اخوانا؟ كتفي اتخلع. ولولا اننا في المستشفى كنت كسرت دماغك كلها بعد اللي عملته في جدي. يلا يلا يا ليساء. بتاخدلي على اخوانا يا ناشف؟ اتمسكنت لحد ما اتمكنت. ليك يوم يا ظالم، ليك يوم يا ظالم. حد يقومني يا ناس، كتفي اتخلع. ايه ده المريض ده مرمي على الارض في الكوريدور كده ليه؟ انا هقول لك يا باشا، اصل ابن الناشف شقلبني انت هتحكي لي قصه حياتك؟ انا مش فاضي، مش فاضي لك. التشخيص واضح، كتفك مدلدل وواقع من القميص. انت يا ابني يا ابني هتنقله ورمولي في عنبر خمس خمسات وجهزه لحد ما اخلص من عمليه شرم الشيخ ورجع له. حاضر يا دكتور. استنى يا دكتور، خمس خمسات ايه؟ انا جاي زياره وجايب كيس فاكهه. طمن يا مرغني، سيشرابي مش هيسيبك الا لما لسانك يرجع زي الاول واحسن. كان نفسي لو فاق تقعد جنبي في المستشفى لحد ما خف، انا نفسيتي مهببه واخولتي. نفسيتك نجيفه زي الفل، وليساء ليك مش لغيرك، اعتبرها خلصانه. كل كفاتي هرميها تحت رجليها اخولتي، هعبيها واتيها، هخليها تغرق في القفة وتحلب البهايم بقتيها اللي سيكي سن السبتة الخايبة. طول عمرها مش عارفة مصلحتها ومخها راكب شمال، الواد زغلل عينيها بشقة جار. انا كنت عامل لها مفاجأة ومثالي ثقة، اربع مطارح في المهندسين وعفشتين مية. بتتكلم بجد يا مرغني؟ عفشتين مية دي لو عرفت هترقص من الفرحة. ايوة، بس اللي اسمه ناسف ده بيقول لها متام، لو ساء بقت متامة خلتي. طف من بقك يا مرغني يا ابني، ما تقولش كده. مش قادر اطف، لساني ملقلق. بس فهميني، حب لو ساء ليا طلع اوانطة؟ معاش ولا كان اللي يقول على حب لو ساء اوانطة، دي بنتي ومفاتيحها معايا وانا اللي مركبالها الكالون وهعرف اظبطها. اصبر انت لحد ما سيشرابي يشتري لك لوازم العملية، واول ما تقوم بالسلامة تلبسها الشبكة، ده وعد مني. لو حصل اخلتي هكتب لك عفر قراريط بيع وثيرة، ولو ثاء كمان هظبطها. اسمعي، مدت ايدك في جيب المنطلون هتلاقي 70 جنيه، خديهم وانزلي سريعة بعزيز، اول محل على ايدك الشمال سيبيه، تاني محل سيبيه، تالت محل بتاع تليفونات ادخلي. ربنا يبارك لك، هتجيب لها تليفون يا مرغني؟ المحل ده يا خولتي عمل عرض ب 70 جنيه، جراب محمول وعليه واحد هتاية. هاتي لنا الجراب وخدي الهتاية وقولي لها الجراب ده هتاية من ابو نيوز يا حبيبي. مسلسل حزام ناشف برعاية مدينتي، مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي ايج ديفلوبمنتس، برعاية كيو ام بي الأهلي، برعاية هاي بارك ديفلوبمنتس. عميلاً رقم 47. ده رقمك يا يوسف. يوسف سرحان في ايه؟ اصل بصراحة اول مرة ادخل بنك زي ده فتلاقيني مستغرب. عميل رقم 47 موجود؟ ايوه. مساء الخير يا فندم، انا حضرتك. لو عايز تتبرع لله املى الاستمارة دي، لو عايز تتبرع وتاخد مقابل اطلع فوق الميزان ده. انا اول مرة اشوف بنك بيوزن العملاء بتوعه. احنا بنك الاعضاء والميزان ده سبيشيال، بيطلع وزن كل عضو لوحده. ناوي تتبرع بايه؟ انا شايفه ان الدمويه ضربه في وشك، وده معناه ان الكلاوي عندك اكسلنت. ها هتدينا واحده؟ ما تاخدي انت الاثنين، هو انا بشتري فلتر زيت ياباني. قرر المتبرع ان يتقدم بكليتيه للبنك. في الحاله دي اقدر اقول لك ان حساب الكلى الواحده 18700، يعني التوتال هيكون توتال ايه يا انسه وكلاوي ايه اللي هتاخديها منه؟ سوري، حضرتك اللي هتتبرعي؟ يا استاذه احنا مش جايين نتبرع ولا نعمل تحاليل، احنا عايزين ركبه. اوكي طيب ركزي معايا واديني عقل. كان نفسنا نديك عليها بصراحه، بس للاسف بعته اللي بتاع سمين. اصلها كانت مزنوقه قرشين. معلش امال هي ماشيه بايه؟ ماشيه بالبطاقه. anyway انا لازم اوضح لحضرتك يا مستر انك لو اتبرعت لنا بحاجه ممكن نعمل معاك بدل، نديك الركبه وندفع الفرق. اقسم بالله لو عندي حاجه زياده مش هحشها عنكم ابدا. طب اقول لك، صباع رجلي الصغير بينح عليا. والله قبل ما انام نح، وانا حاسس بصراحه انه ملوش لازمه في حياتي. ينفع تاخدوه وتدوني ركبه؟ انت اتجننت يا يوسف؟ هتضحي بصباع رجلك الصغير؟ ده جدي الناشف. عارفه يعني ايه الناشف؟ يعني الشخص اللي رباني وخلاني راجل، هبخل عليه انا بصباع رجلي؟ موقف مؤثر قوي. لا بجد مش قادره امنع دموعي. يوسف انت فعلا جواك انسان. في الحاله دي هنعمل لك بدل وتدفع انت الفرق. تحب حضرتك اي كماليات مع الركبه؟ يعني رباط صليبي او غضروف مثلا، ولا عاوزها ساده؟ ممكن بتصحى حاجه ساقعه مع الركبه. ايه الاستظراف ده يا ستي؟ خلصيني بقى، انا عايز اي ركبه تؤدي الغرض. خلاص المهم الحال يمشي يعني، بس تكون شمال. ايه شمال دي يا فندم؟ تقصد ايه حضرتك؟ لا حسن الفاظك. هو ما يقصدش حاجه على فكره، وبلاش تلكيك بقى، ويا ريت تحسب لنا السعر كام لو سمحتي. اوكي كده بعد ما ناخد الصباع الصغير هتدفعوا فرق 142 بس. طب والله انتوا ناس عسل، والله ناس عسل. ادي 150 اهو، والباقي اعتبريه تبرع مني لبنك الاعضاء. ليه يا يوسف بس؟ الفكه دي بتنفعنا في اجره الميكروباص. ميكروباص ايه يا مدام؟ المبلغ 142,000 جنيه. نعم، وتدوني ركبه الله اعلم مركونه عندكم من كام سنه، وتاخدوا صباع لسه بخير وشغال. والله شغال على الطريق، وكمان تدفعوني 142,000. يلا يا ليساء، يلا من هنا يا ليساء. يا ما قلتلك ما تأمنش لابن الناشف اللي عمره ما ركب قطر الرجولة ده. ما كنتش أعرف انه هيكرف عليا، لكن انا هفتح لعيلة الناشف دفاتر الاحوال الشخصية. اول ما تطلع من هنا تحط ايدك في ايدي يا ابو القمصان، ونقف يا اخويا قدام مصنع الندالة ولاد الناشف. فيك الخير يا ناشوة، جيت تطل عليا وطليقتي ام عيالي اللي موجودة هنا في المستشفى مش عاوزة تبص في خلقتي، ولا حتى تخلي عيل من عيالي يحط لي برشابة في بقي. انا جنبك، قلبي حاس ان انت اللي هتوفي بوعدك معايا وتستنى دون على الرجالة اللي عرفتهم دي كلها. يعني خلاص مش هتفكري في الواد يوسف ده تاني وانا معاكي؟ يوسف ده مات في قلبي وما سابش فيه غير الانتقام. انا من الساعه دي مش هكراش غير عليك. طب طلعيني من هنا، ابوس ايدك، قلبي مقبوض من المستشفى دي. اصبر يا قميص حياتي، انت لازم تطلع من هنا صخ سليم عشان تدي الغيار وتدوس بنزين وننفذ خطتنا. مسلسل حزام ناشف برعاية مدينتي، مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي إتش ديفلوبمنتس، برعاية كيو أم بي الأهلي، برعاية هايد بارك ديفلوبمنتس. تحب سعادتك اعملهولك بانيه ولا مطبوخ بالبهارات والكرفس والجزر الاحمر؟ لا يا سيدي، انا عاوز طازه يكون لسه مشدود من بق العجل لمؤاخذة النهارده. خب من انا بقالي 30 سنه في الشغلانه دي، مفيش ست بيت فيك يا مصر بيطلع اللسان من تحت ايديها مظبوط. يا عمنا انا الست بتاعتي نفسها حلوه وايديها فيها البركه. اسمع كلامي وبحلها القطه. قطه ايه؟ بقولك لسان عجالي، عجالي طازه بدمه. ما تتشنكش علينا كده، خلاص فهمتك، انت جماعتك بنت زوات ومتفرعانة، اطلبها لي على المحمول وانا اقول لها سر الخلطة. يا حاج انا مش هطبخ اللسان من اساسه. مش هتطبخه؟ امال هتعمل بيه ايه؟ رسينا عمنا عشان اجيب لك طلبك مظبوط. ابن خالتي اسمه مرغاني، قطع حتة صغيرة من لسانه، عاوزين نخيط له بدلها حتة من لسان عجالي. مش تقول كده من الصبح يا باشا، ايدك على باكوين وانا اجيب لك طلبك. لسان بباكوين؟ ليه؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ ما هو حكايتك دي مش عايزة اي لسان، لازم لسان حصان، ويكون الحصان لسه مدبوح النهاردة ولسانه مبطط ومطوي. لا لا لا لا متشكرين، انا عاوز عجالي، ده احنا هناخد منه تنتوفة قد كده. يا بيه هو مش لسانك حصانك؟ ايوة دي حاجة معروفة من زمان. خلاص اما الوجع دماغي ليه من الصبح؟ هات البكوين وانا جهز لك لسان الحصان طازة بدمه، هيرشق في لسان ابن خالتك ويخليه بربان. الدنيا ظلمت علينا قوي واحنا بقالنا ساعة بنلف وسط المقابر يا يوسف. يلا نرجع. نرجع ازاي؟ انا لازم اقابل حتحوت التراب بتاع عم سيد الروبي، لازم اقابله. بعد اللي حصل في بنك الاعضاء ده ما عنديش حل غيره. انا بترعب قوي يا يوسف من صوت الكلاب. ما انت اللي صممتي تيجي معايا يا ليساء. يعني تستجدع معايا ومش عايزنا استجدع معاك؟ ده حتى يبقى عيب. اصيله لوسي. ايه ده؟ ايه لوسي دي؟ على فكره انت اول مره تدلعني. مش هتبقى اخر مره على فكره. بقولك ايه، هاتوا طوبتين بقى، طوبتين عشان نهوش بيهم الكلاب دي. طوبتين؟ ده انا اللي شكلي بالطوبتين دول على دماغك. في ايه؟ ما تظبطي يا ليساء، انت تهبلتي ولا ايه؟ منك لله زتونة كلب، دي وصمة وصفالي. ألو زتونة، أنا ماشي على وصفتك على فكرة ومش عارف أوصل لحتحوت. ييه بنطلوني شبك في حاجة هيتقطع. بنطلونها شبك يا زفت يا زتونة أنت. إيه كده؟ يبقى إحنا جنب تربة ولاد الحاج بندق. أيوة أيوة، عشان حط أسلاك شايك حوالين تربته. الله، وهو حط أسلاك شايك على تربته ليه؟ إيه عليه طار وخايف يجوا ينتقموا منه؟ ايوه سامعك طبعا. اعمل ايه؟ اشدها؟ بشويش يا يوسف البنطلون اتقطع. معلش يا ليساء، الله يخرب بيت بنطلونك. ايه ده يا بنت؟ دي البنطلونات المقطعه طالعه موضه، انسي بقى، امشي ورايا ما تخافيش. سامعك يا زتونه. سامعك. ادخل يمين في شمال، ايوه في يمين بعد الحاج بندق هلاقي شجرة صبار. ايه؟ ايوه لقيتها اهي. الحقني يا يوسف. ليساء، ليساء انت فين؟ يا نهار اسود، انا مش لاقي ليساء، مش لاقي ليساء يا زتونة. على وش الوب هقب وفوق في السرش وهعمل قرش وادخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخه سمارت، وتكتم فارت في اصغر بارت الاكبر بارت، انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف شارك بالتمثيل علاء الحريري، احمد سيف، مصطفى ياسين، ايمن عبد الرحمن، مياد عادل، شهيرة الحناوي، كارم اباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة احمد، اشرف سيف، نهلة ايهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد احمد، احمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور ايمن عبد الرحمن. ها